اللهم اللهم يا يا نور نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، يا ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شفاقا للعين، ومن دجال كتاب سرق العين، ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، دمر وانزل كل الأسحار الإبليسية التجارية وكل أجهزة الملعون المثبتة على عبادك الموحدين، ودمر مماليك الملايين أينما كانت، ولا تجعل الشياطين ولا بائسة في أجسام الموحدين قرارا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطل فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانزل كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التجارية، ودمر كل جنودهم ومماليكهم أينما كانت يا عظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى والمستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا، وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدا، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضاد، وبسلطان الله المنيع نحتجب به من صار شيبا طريدا ودجال الملعون وجنودهما الملايين من الإنس والجن، وبأسماء الحسنى كلها عارضين من الأذان الساوب شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل ضالنا ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار، ويدخل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر كل الملايين السحر والساحرات الأذان الذين يتسلطون على القرناء بالحبال المسحرة والعقد والأجهزة الملعونة، وتكليم أفواههم ظلما وعدوا، ومن شر ما خلق وطرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنود، ومن شر كل دابة ربي آخذ بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

سبحانك يا الله السميع سبحانك يا الله السميع القصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل سبحانك يا الله الجليل سبحانك يا الله الجليل سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد البارد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد سبحانك يا الله المحصي المبقي المعيد البحر المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة ابن صار شيما مريض ودجال ملعون وجنودي ما استحل الملاعب الذي يتسلطون بها على الامة الاسلامية والموحدين بسحر الابليسي الوقيعات والفتن وسوء الظن العليم الخبير البصير بمؤامرة ابن صار شيما مريض ودجال ملعون وجنوده ما استحل الملاعب التي يتسلطون بها على الأمة الإسلامية والموحدين بسحر الوقيعة والفتن وسوء الظن بسحر الوقيعة والفتن وسوء الظن عليم الخبير البصير الذي استحل الأفاعي والحيات الأدارس الذين جيشوا من الملعونين للتسلط على الموحدين بسحر الوقيعة والفتن وسوء الظن بسحر الوقيعة والفتن وسوء الظن عليم خبير بصير بالسحر الأفاعي والحيات الأدارس الذين جيشوا من الملعونين للتسلط على الموحدين بسحر الوقيعة والفتن وسوء الظن عليم خبير بصير بكل ساحرة أفعاه بليسية ملعونة تخترق الجسم وتسحر القرينة المسلمة أو القرين المسلم بسحر الانقياد وتكذب وتربط قرناء المسلمين وتكذب أفواههم وتعقد العقد المسحرة على القرناء في أدمغة وصدور وحول قلوب عبادك وتتسلط بسحر الوقيعة والفتن وسوء الظن بإبليسية فتأخذ مكان القرينة المسلمة أو القرين المسلمة وتنفذ الفتن وسوء الظن بين عبادك وتجعل الوقيعة بينهم يا علام الغيوب عليم الخبير البصير بكل شياطينها الأفاعي التي تجعلهم في عقبها المسحرة عليم الخبير البصير بكل الذي يعانيه القرناء المسلمين من أصحاب وتكبيل وتكريم عليم الخبير البصير بما ينعكس على العباد من ملل وعصبية وعدم الثقة وإحباط وحزن عليم الخبير البصير بهؤلاء الحيات الأفاعي السحر الأدارس وما ينزغونه من فتن وبغاء وبغيلة وسوء الظن والوقيعة بين العباد نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي الذين يرام وبملكك الذين يضام وبنورك الذي ملأ لك عرشك يا الله الغني النور الودود ذلول الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر كل ملونة أفعال إبليسية ساحلة مسلطة على القرينة أو القرين بالأسرار ورب الحبال في الأطراف وتكريم أكوانهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن توقظ النار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعال الملعونة الساحرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله الودود ذو القوة المتينة أن تفك وتمزق كل الحبال المسحرة من أطراف القرينة المسلمة والقرين المسلمة وتنزع كل تكريم من فاهيهما يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ لك عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفجر كل نوقة المسحرة المعقودة في الدماغ والرطب وحول القلب وتحرك كل الأفاعي وتحرك كل الأفاعي فيها وتحرك كل الأفاعي فيها وتبطل وتذهب سحر الوقيعة والفتن وسوء الظن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ لك عرشك يا الله الغني الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر كل ملونة أفعال إبليسية ساحرة مسلطة على هذه القرينة أو هذا القرين بالأصحاب وربط الحبال في الأطراف وتكريم الفاه أن توقظ النار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعال ملعونة ساحرة وتفك وتمزق كل الحبال المسحرة من أطراف القرينة المسلمة وهذا القرين المسلمة وتنزع كل تكريم من فاه كل قرينة وقرينة وأن تفجر كل لوقة المسحرة المعقودة في الدماغ والسطر وحول القلب وتحرق كل الأفاعي فيها وتبطل وتنسف سحر الوقيات والفتن وسوء الظن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر كل ملعونة أفعال إبليسية ساحرة مسلطة على هذه القرينة المسلمة أو القرين المسلمة بالأصحاب وربط ذلك لا طرافي وتكريم نفاها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتفضح وتكشف الآن كل ملعون من أفعال إبليسية ساحرة مسلطة على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة بأسرار الوقيعة والفتن وسوء الظن بتكريم القرينة أو القرين بالحبال في الأطراف وتكريم الفاه والتسلط بالأسحار والطلاطم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف وتفضح لهذا كل ملعونة أفعال إبليسية ساحرة مسلطة على القرينة المسلمة والقرين المسلم بالأصحاب وربط الحبال في الأطراف وتكريم الفاه وبسحر الوقيعة والفتن وسوء إذ ضل بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح تظهر وتكشف وتفضح لنا كل ملعونة إبليسية الأفعى ساحرة مسلطة على هذه القرينة المسلمة وهذا القرين المسلم بالأسحار وربط الحبال بالأطراف وتكريم الفاه بسحر الوطيعة والفتن وسوء الضلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ الضال الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعى ملعونة إبليسية ساحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ الآن النار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعى ملعونة إبليسية ساحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة المدمرة وتقطع وتمزق كل أفعى ملعونة ساحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاطعة وتمزق وتقطع يا أفعى ملعونة ساحرة إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تؤخذ النار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق يا أفعى ملعونة ساحرة إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعى ملعونة ساحرة إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعى ملعونة ساحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق كل الحبال المسحرة من أطراف هذه القرينة المسلمة وهذا القرين المسلم وينزع كل تكريم من فاهيهما وتبطل كل أسحار الوطيعة والفتن وسوء الظل المرتبطة بهما وفي الإنسي والإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق كل الحبال المسحرة من أطراف القبيلة المسلمة والقرين المسلم وينسى كل تكريم من فاهيهما ويبطل وينسف سحر الوقيعة والفتن وسوء الضلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتمزق كل الحبال المسحرة من أطراف القرينة المسلمة وهذا القرين المسلم وينسى كل تكريم من فاهيهما ويبطل وينسف سحر الوقيعة والفتن وسوء الضلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق كل الحبال المسحرة من رجلي ويدي وأطراف القرينة المسلمة وهذا القرين المسلم وينزع كل تكريم من فاهيهما ويبطل وينسف الآن سحر الوقيعة والفتن وسوء الضلال بلا حول ولا قوة نبي الله الملك القدس رب الملائكة والروح تبث وتمزق كل البلدان المسحرة من أطرافك يا قليلة مسلمة من أطرافك يا قليل مسلمة وينسى كل تكريم من فاهك وفاهك الآن ويبطل وينسب كل سحر الواقعة والفتن وسوء الصلاة بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفجر كل ناقد مسحرا معقودة في الدماغ والبطن وحول القلب وتحرق كل الأفاعي فيها ويبطل وينسب سحر الواقعة والفتن وسوء الظلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفجر كل العقد المسحرة المعقودة في الدماغ والصدر وحول القلب وتحرق كل الأفاعي فيها ويبطل وينسب سحر الواقعة والفتن وسوء الظلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفجر كل العقد المسحرة المعقودة في الدماغ والصدر وحول القلب وتحرق كل الأفاعي فيها ويبطل وينسب سحر الواقعة والفتن وسوء الظلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفجر كل العقد المسحرة المعقودة في الدماغ والبطن وحول القلب وتحرق كل الأفاعي فيها ويبطل وينسب الآن سحر الواقعة والفتن وسوء الظن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما له به من علم إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الضل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الضل إذ يتبعون إلا الضل وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما له به من علم إن يتبعون إلا الضلال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وإن اطرقت الجدل فوقه كأنه ظلة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليها وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك اذكرني حفظ ربك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ما أخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرينا يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترزين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون من البطون ثم إنا لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أفمن يتقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فكيف إذا تولتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ولو قاتلوكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد هل من محيص يومهم على النار يفتدون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم فيه تستعجلون فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنفيع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كذبوا بآياتنا كلها ما فتناهما بالعزيز المقتدر ما فدناهما بالعزيز المقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة من زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إلا المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من صفصون فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب لهيم هذا نزلهم يوم الدين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيبا وغفرا حبيبا وغصاقا جزاء وقاقا إلا مكان لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه موقدة إنها عليهم مرصدة في عدد ممددة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صوت الذكر العظيم فهم لا يرجعون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تظهر كل ملعونة عفا إبليسية ساحرة مسلطة على هذه القرينة المسلمة وهذا القرين لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ الله الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل أفعى الملعونة الساحرة الإبليسية وتذك وتمزق كل الجبال المسحرة من أطرافك يا قرينة ويمزق كل تكميم من فاهلكما وتقشر كل العقد المسحرة المعقودة في الدماغ والصدر وحول القلب وتحرق كل الأفعى فيها ويقتل وينسب كل سحر الواقعة والفتن وسوء الظن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين Yeah. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا قال ما مكني فيه ربي خير فأيوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ائتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إذا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فوقهم محمول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأمشيناهم فهم لا يبصرون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب اللهم اكف عبادك الموحدين من هؤلاء الملايين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى طريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لو أخرتنا إلى أشد قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اللهم اكبت هؤلاء الملايين، اللهم اكبت حصة الطاغوت، اللهم اكبت كل ملون وملونة وجنود في أجساد الموحدين، اللهم اكبر حزب دجال الملعون ويبني صار شيبا من الإنس والجن، اللهم احصاد الأرض يا حي يا قيوم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، إلا الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، إلا الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزل آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين عذاب مهين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين، إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تؤخذ الدار الحارقة القاتلة وتقطع وتمزق كل آفات ملعونة ساتنة مسلطة على الإنسية والقرينة، مسلطة على الإنسية والقرينة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفك وتمزق كل الحبال المسحرة من أطراف القرينة المسلمة والقرين المسلمة، ويمسح كل تكريم من فاهيهما، وتبطل كل أسحار الوقيعة والفتن وسوء الضلال، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملك والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفشر كل ناقة المسحرة المعقودة في الدماغ والصدر وحول القلب، وتحرق كل لاتاعي فيها، ويبطل ويكسب سحر الوقيعة والفتن وسوء الضلال، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، بينما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير،